كان أجود ما يكون في رمضان. فكن جواد في سلامك، انشر السلام على الناس، كن جوادا في مالك، فإذا عندك مال اعطي الفقراء والأرامل، كن جوادا في إحسانك وعفوك وسماحك، في إفشائك السلام لا تبخل به خاصة في رمضان، محسنا في كن محسنا في زكاة مالك أخرجها. والصحيح أن المرأة الحلية حتى تلبسه للعلي الزينة فيه زكاة، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاة هذه؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار؟ فقالت: هما لله ورسوله. فهذا يدل دلالة واضحة على أن المرأة إذا كان عندها ذهب ولو كانت تستعمله للزينة فإن فيه زكاة. إذا بلغ 90 جراما وحال عليه الحول تخرج 2.5%، ربع العشر. فكن جوادا. فإذا كنت تنفق 5 ريالات في مسكين يأتيك طوال السنة، فأنفق في رمضان 15 ريال. هذه سنة ميتة الآن، الإحسان، زيادة الإحسان في رمضان. لأنه قال الراوي عائشة قالت: كان أجود، كان النبي أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. فإذا كنت تنفق 3 ريال في رمضان 10 ريال مثلا أو 12، لأنه قال أجود ما يكون في رمضان، فينبغي إحسانك أن يزيد فيه، هذه السنة. أما إحسانك في خارج رمضان مثل رمضان ما فعلت مثل النبي، النبي كان يزيد جوده في رمضان، وبخاصة إذا انصرفت الآن من درست القرآن وسمعت كلام الله، أشعر نفسك بهذا الفضل وزد في الخير. الذي لا يتأثر بالقرآن قلبه ميت أو مريض أو فيه نفاق، الذي لا يتأثر بالقرآن. فالنبي كان يتأثر إذا درس جبريل. قالت عائشة: كان النبي أجود الناس صلى الله عليه وسلم، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، يلقاه في دارس القرآن، فله أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير. هذا فيه دليل أنه كان يسرع. يعني بعض الناس يجيه المسكين في أيام رمضان يقول: تعال لي بكرة أشوف لك صرف. إذا كان في رمضان ينبغي أن يكون أجود أو مثل الريح المرسلة، تسوق الغيم وتسرع في نشره، فينزل المطر. فإذا قال المسكين: اعطني، قال الإمام أحمد: إذا وقف عليك السائل دق عليك زجاج السيارة لك، أعطيني ما أعطاك الله، قال له حق. واستدل بقوله تعالى: وفي أموالهم حق للسائل، لأن قال الله تعالى هناك: في أموالهم حق معلوم وهي الزكاة. في آية أخرى: وفي أموالهم حق للسائل، قال هذا السائل له حق غير الزكاة. إذا وقف على بابك تعطيه ولو ريال، له حق، مدام سألك وبذل وجهه له حق. أما البعض ينهر السائل، روح عني يلا روح اشتغل، ويشد عليه الكلام. الله يقول: وأما السائلة فلا تنهر، فأعطيه ولو جاءك على فرس. قال: أنا ما عندي اليوم عشاء، أعطيني فلوس. نعم، إلا إذا تبين عندك من قرينة أنه كاذب فلا تعينه، لأنه يوم القيامة الذي يسأل الناس يأتي أسئلته للناس كدوح في وجهه، نسأل الله العافية، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال يسأل حتى ما يبقى في وجهه مزعة لحم. وهذا حصل، أحد إخواننا رأى إنسان سائل وقال: خلني أتبعه، فتبعه ويمثل أنه مشلول، ف فلما أو يمثل أنه فيه عاهة، فلما التفت يمين وشمال ما شعر في أحد، مشى على وجه المعتاد، فلحقه ففهم السائل أنه لعله يلحقه فجرى. المهم إلى أن مسك به، قال: ماذا تريد مني؟ أنت كذاب أنت. فلا يزال يدفع عن نفسه حتى تركه، ما عنده شهود ولا عنده، نسأل الله العافية. فإذا عرفه ما يعطيه، يعينه، لكن إذا كان مجهول بالنسبة له جاء يسأل فله حق، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، فله حق ولو جعل فرس. فإذا كنت تعطي السائل ريالين ففي رمضان 5، النبي كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام. فحذاري من الغفلة في رمضان، فإذا انتهى رمضان ولم تتأثر به ولم تأثر فيه ولم تحقق التقوى، قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لتحصلوا على التقوى. فرأيت نفسك بعد رمضان ما قمت بهذا الوصف، أو ما حصل لك هذا الوصف، صرت متقي، فيخشى أنك لم تصمه على الوجه المطلوب، فلم تراعي آدابه من ترك المعاصي، من عقوق والدين، من نظر محرم، من إلى آخره. فحينئذ لا يجب أن تستغفر من النقص الذي حصل لك، وأنت ترى نفسك ما تأثرت بعد رمضان، وما استقام حالك بعد رمضان، نسأل الله العافية. قال الله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. والذين هم بربهم لا يشركون. والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هؤلاء كما قالت عائشة: ليس الذين لا يتصدقون ولا يصلون، ولكن يتصدقون ويصلون ويخافون أن الله لا يتقبل منهم. نعم، اقرأ. وصلت بنا القراءة إلى قوله؟ نعم، هذه الآيات. نعم، هذه الآيات. قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يعني من الحلال، واعملوا صالحا من فرض ونفل. فالأصل أن كل ما لم يحرمه الله طيب. قال تعالى: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما أو لحم خنزير فإنه رجس، فإن الأصل أن كل ما لم يحرمه الله فإنه طيب. قال الله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والخبيث هو ما استقذرته العرب. فإذا سئل إنسان ما حكم مثلا ما حكم أكل الفأر، فإنه لن يجد دليل خاص على النهي عن أكل الفأر، ما فيه دليل خاص. نعم، ما فيه دليل خاص على النهي عن أكل الفأر إلا ما ذكر أن النبي سماه فويسقة، وأظن استدل به الإمام أحمد. لكن هنا دليل آخر، وهو أن العرب تستقذر الفأر، فهو من الخبائث لأنه مستقذر. نعم، لأنه مستقذر. قال: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فأصل الطيبات حلال للصالحين من المؤمنين، حرام على الكفار. الكفار يعذبون على أكلهم من الطيبات. اليوم الكافر يأكل لذائذ كثيرة لكنه يعذب عليها ويحاسب، كما بين الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الطيبات للذين آمنوا في الحياة الدنيا وليس للكفار. فالكافر لا يحل له أن يأكل من هذه الطيبات حتى يشكر الله بالتوحيد ويفرد بالعبادة. فما دام أنه كافر فهذه اللذائذ كلها حرام عليه، وسيؤاخذ عليها يوم القيامة أنه أكلها، أنه أكل هذه اللذائذ. قال: واعملوا صالحا. فينبغي إذا أكل الإنسان من هذه اللذائذ والطيبات أن يشكر الله بالعمل الصالح اتباعا للرسل، لأنه قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. اشكر الله بالعمل الصالح حينئذ، وليس كما يفعل الفجار، فإنهم يدخل المطاعم ويأكل اللذائذ حتى إذا قويت أبدانهم زنوا وشهوا وسرقوا وشربوا الخمر ونظروا إلى الحرام، تقووا بهذه الطيبات على الفواحش. هؤلاء لم يعملوا بهذه الآية. الآية فيها أنهم يجب عليهم أن يأكلوا من الطيبات ويعملوا صالحا. إني بما تعملون عليم، هذه فيها موعظة، أن الله يجازي الإنسان بكل ما كان يعمل مهما احتال وقام بالمخادعة، وقام الله عليم به سبحانه وتعالى، فيجازي الرجل على ما عمل. وأن هذه أمتكم، وأن هذه كما قال الله سبحانه وتعالى أمتكم أمة واحدة، أي دينكم أيها المخاطبون الذي يجب أن تكونوا عليه واحد، وهو التوحيد. وأما الشرائع فهي مختلفة، كما جاء في الحديث: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى، وأنا ربكم فاعبدون، يعني أفردوني بالعبادة، وأنا ربكم فاتقون، يعني احذروني، وذلك بالتوحيد، ألا يشرك العبد ولا يفعل البدع ولا يفعل المنكرات، فيحذر الله حتى لا يعذبه، كما قال النبي: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فتقطعوا، أي هؤلاء الأتباع، أمرهم بينهم زبرا، أحزاب المختلفين كاليهود والنصارى، كل حزب لديهم فرحون، أي مسرورون بما عندهم من علم تحزبوا عليه. هذه هي الحزبية التي تفرقت فيها الأمم، ينصب مقالات كبولس، نصب مقالات للنصارى، صار يوالون وعادون فيها، الله ذال الثلاثة، المسيح ابن الله، واليهود عزير ابن الله، يد الله مغلولة، ويوالي وعادي في هذه المقالات من غير النظر إلى ما ورث عن النبي، فيورث التحزب والتقاطع والتهاجم والانحراف عن الدين، كما جاء في سنة الترمذي: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه فأصحابي. فهؤلاء الذين ترونهم من الفرق كالأشاعرة والمتصوفة والجهمية والخوارج والمرجئة والروافض، ثم افترقوا بعض المتأخرون إلى جماعة تبليغ تكفير وهجرة وجماعة إخوان. هذه الفرق خالفت السلف، تدينوا بشيء لم يقل به السلف. التبليغ تدينوا بأن يدعو الناس ويكتلوهم على توحيد الربوبية، تعظيم الله، أن الله خالق رازق، لكن لا يدعوهم لتوحيد الإلهية، لا ينكرون الشرك ولا يعلمونهم تفاصيل العبادات كما كان النبي يعلم أصحابه: فضائل الأعمال، صور قصار، زيارات، ثم يخرجون من هذا دعاة لا علم لهم. هذا ابتداع في الدين، أن يخرج الجهال زرافات دعاة إلى الله ليصلحوا أنفسهم وغيرهم، فاقد الشيء لا يعطي. والإخوان يقولون: تعاون، نتعاون فيما اتفقنا فيه، ويعذر بعضنا بعضا بما اختلفنا فيه. القاعدة الذي يمشون عليها: الغاية تبرر الوسيلة، المهم التكتل، نتعاون مع الرافضة، نتعاون مع، لا ننكر على أحد حتى نتكتل ولو على غير سبيل. قال الحسن البنا: طريقتنا مشتشر الأخوان المسلمين صوفية سلفية. كيف تجمع بين الصوفية وهي مصدر التلقي عندها الرؤى المنامية، والسلفية اتباع السلف مصدر التلقي الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف؟ لا يجمع بين الضدين، لكن التكتل، التكتل، المهم أن نتكتل حتى ولو خالفنا المخالفون لنا في العقيدة في الأصول، يعذر بعضنا بعض. ليس يعذر بعضنا بعض في اختلاف الصحابة في الفروع، حتى في الأصول عنده، نسأل الله العافية. فهؤلاء كل حزب كما قال الله تعالى تقطعوا بين أمرهم بينهم زبرا على جهة الذم، أي تفرقوا أحزابا زبرا، أحزابا متخالفين كاليهود والنصارى. وسبحان الله، ألم يقل النبي: لتتبعن سنة من كان قبلكم، يعني اليهود والنصارى. اليهود والنصارى ما افترقوا؟ افترقوا، والأمة هذه اقتدت بهم، من الأمة من افترق فصار جماعة تكفير، إخوان، تبليغ إلى آخره، فهم كذلك افترقوا، نسأل الله العافية. نعم، قال الله سبحانه: أيحسبون أنما نمدهم، يعني نعطيهم من مال وبنين في الدنيا، نسارع لهم، نعجل لهم في الخيرات، بل لا يشعرون أن ذلك استدراج لهم. وهذا هو حال كثير من الناس، إذا جاءته نعمة وهو قائم مقيم على المعصية يظن أنه ما فعل شيء، وهذا استدراج. إذا فعل معصية وهو لم تأتيه مصيبة، هذا استدراج، هذا أشد ممن فعل معصية أتته مصيبة، هذا أهون. قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. في مسند الإمام أحمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا، يعني هو مقيم على معصيته، فاعلم أنما ذلك استدراج منه، ترى عنده مال وثراء وهو يشرب الخمر ويزاني النساء وتفوح سمعته السيئة ويعرف بهذا، فلا تقول: كيف هذا عنده أموال وعنده كذا، ما صار له شيء، ما صارت له مصيبة، هذا استدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، فالاستدراج أشد. كما البعض يذهب إلى أوروبا

أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون قال الله تعالى في كتابه ولا نكلف نفسا إلا وسعها هذا يدل على أن التكليف شرطه الإمكان فلا يمكن أن يكلف الله نفس إلا وسعها وما ما قاله الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين أن الله كلف العباد ما لا يطيقه فهذا باطل بل أن الله سبحانه كلف العباد ما يستطيعون سبحانه وتعالى فلا ولذلك قال في آية أخرى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وفي آية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها لكن بعض المحتالين يعني يتوسعون في أنه أن أنا ما أقدر وأنا ما هو محتال ويقدر يقول له أطلق لحيتك يقول والله ما أستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويعني بعد من الاستطاعة مقت الزوجة مقت المجتمع قل لا أستطيع لا ما كلفك الله بأمر من الأوامر إلا وأنت تستطيعه كإعفاء اللحية وكالصلاة أما تقول لا أستطيع في أمر تستطيع هذا كذب ويحاسب عليه العبد يوم القيامة حاسب على هذا المتلاعب يستطيع الشيء عنده هوى ما يريد يقول لا أستطيع فهذا محرم يقول لا تختلط بالنساء في الأسرة يقول والله ما نستطيع نفصلهم عن بعض تفرق الأسرة وتصير مشاكل هذا يفعله من كان في قلبه مرض دائما يتعلل بعدم الاستطاعة هو يستطيع لكن يستعمل هذه الآية في غير محلها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نقول مدام كلفك الله فتستطيع لأنه لا نكذب الله الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها تقول لا أستطيع قد ملكت الآلة والاختيار والعقل فلا يجوز أنك تقول لا أستطيع إلا إذا تبين ذلك كما جاء في حديث عمران بن حصين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا أما من غير ما يتبين في الأصل أنك تطيع الله سبحانه وتعالى في أوامره قال ولدينا كتاب ينطق بالحق يعني بما عمل ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وهم لا يظلمون يعني شيئا فلا ينقص من ثواب أعماله من الخير شيء ولا يزاد في السيئات بل قلوبهم أي الكفار في غمرة أي جهالة من هذا يعني القرآن ولهم أعمال دون ذلك هم لها عاملون يعني فيعذبون عليها حتى إذا أخذنا مترفيهم أي أغنياءهم رؤوسهم أو رؤساءهم بالعذاب إذا هم يجأرون يصيحون في غم أعوذ بالله منها لا تجأروا اليوم أنكم منا لا تنصرون لا تمنعون من هذا العذاب وكانوا أول يتناصرون بعبيدهم ومن يتبعهم واليوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم نعم اقرأ قال رحمه الله في قوله تعالى بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون يخبر تعالى أن قلوب المكذبين في غمرة من هذا أي وسط غمرة من الجهل والظلم والغفلة والإعراض تمنعهم من الوصول إلى هذا القرآن، فلا يهتدون به ولا يصل إلى قلوبهم منه شيء. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، فلما كانت قلوبهم في غمرة منه عملوا بحسب الحال من الأعمال الكفرية والمعاندة للشرع ما هو موجب لعقابهم، ولكن لهم أعمال من دون هذه الأعمال هم لها عاملون، أي فلا يستغرب عدم وقوع العذاب فيهم، فإن الله يمهلهم ليعملوا هذه الأعمال التي بقيت عليهم مما كتب عليهم، فإذا عملوها واستوفوها انتقلوا بشر حالة إلى غضب الله وعقابه، حتى إذا أخذنا مترفيهم أي متنعميهم الذين ما اعتادوا إلا الترف والرفاهية والنعيم ولم تحصل لهم المكاره، فإذا أخذناهم أي بالعذاب ووجدوا مسه إذا هم يجأرون يصرخون ويتوجعون، لأنه أصابهم أمر خالف ما هم عليه، ويستغيثون فيقال لهم لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. ويؤتى في صحيح مسلم بأنعم أهل الأرض، هذا المرفه الذي كان طالما يتقلب في النعم والمال العظيم فيكون من أهل النار، وإن كان يصوم ويصلي فتجده أحيانا يفعل أشياء في الخفاء كشرب الخمر كالزنا. نعم، والله سبحانه وتعالى يستر عليه في الدنيا، وهو إذا خلى بمحارم الله انتهكها، وهؤلاء يأتون يوم القيامة بحسنات كالجبال فينصفها الله، صيام رمضان، تعليم أولادهم القرآن إلى آخره، لكن ينصفها الله كلها. ليش؟ إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها أمام الناس، يظهرون إنه ودي ربي ولده تحفيظ القرآن، وده يعني يذهب المسجد ويصلي أمام الناس التراويح وينفق ويتصدق نعم، لكنه إذا خلى بين جدران بيته أو في الخارج سافر إلى الخارج نعم، وخلى في الفندق أو شيء بمحارم الله انتهكها. وهؤلاء قد يفضحهم الله عند العدول من أهل الإيمان، لأن من أسر سريرة أبداها الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين إذا خلوا محارم الله انتهكوها ينزف الله أعمالهم نزفا، ما يبقي لهم عملا سبحانه وتعالى. فهؤلاء ليس لهم الحظ الذي كانوا ينشدوه ويأملوه، لأنهم وإن أظهروا للناس الخير لكن إذا خلوا بينهم وبين نفسهم نظروا في الحرام ونظروا في مقاطع محرمة لا تجوز شرعا. فهؤلاء المنعمين الذين يعصون الله فصاروا من أهل النار، يؤتى بهم فيغمسون في النار غمسة واحدة، يقال هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ يقول لا. ويؤتى بأبأس أهل الأرض، رجل فقير ما عنده شيء معدم، لكن يغمس في الجنة غمسة، هل مرت بشدة قط؟ يقول لا ما مرت بشدة قط. وأقرب وأخف رجل في من أهل النار عذاب، رجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، نسأل الله يرى أحد أشد منه عذاب. وإذا لم تأتهم النصرة من الله وانقطع عنهم الغوث من جانبه لم يستطيعوا نصر أنفسهم ولم ينصرهم أحد، فكأنه قيل ما السبب الذي أوصلهم إلى هذا الحال؟ قال قد كانت آياتي تتلى عليكم لتؤمنوا بها وتقبلوا عليها، فلم تفعلوا ذلك بل كنتم على أعقابكم تنكصون. ومن أشد الأسباب في الغفلة والإعراض الصاحب قد يكون أخ لك شقيق، قد يكون ابن عم، قد يكون جار لك، قد يكون صاحب في العمل، فاتقي صاحب السوء، فإنه يوم القيامة يتمنى الذي صار من أهل النار أن يكون بينه وبين الذي أغواه في الدنيا، وكان يكاد يكون على استقامة لكن أغواه بكلامه، يا ليت بيني وبينه بعد إيش المشرقين فبئس القرين. ويقول أرنا يا الله يعني اللذان أضلانا من الإنس والجن نجعلهما تحت أقدامنا، هذا يدل على بالغ القهر، يا ليتنا ما سمعنا كلامهم، يا ليتنا حتى لو أنهم أمامي الآن نضعهم تحت أقدامنا، لكن ما يفيدهم إظهار لله، أن يظهر لله أنه إيش أنه ما يحبهم وأنه ممكن يدوسهم، ما يفيد، لأن الله أعطاك زمل تعمل فيه في الدنيا قبل الموت، حيث أنك غفلت ومت قبل التوبة فإنه ما تستفيد، حتى لو ظهرت لله أنك ممكن تضعه تحت قدمك ما عاد أحبه يا رب أنقذني، بس ما في فائدة. هذا كان في زمن التكليف، زمن قبول التوبة، أما الآن حتى لو أظهر لله أنه من كراهتي في صديق السوء ممكن يضعه تحت قدمه ويدوس عليه، الله ما يقبل منه، لأنه كان في زمن المهلة يمكن أن يقبل منه، وهي التوبة كما جاء في سنة أبي داود حديث ابن عمر، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. نعم. كنتم على أعقابكم تنجصون، أي راجعين القهقرة إلى الخلف، ذلك باتباعهم القرآن يتقدمون، وبالإعراض عنه يستأخرون، وينزلون إلى أسفل سافلين، مستكبرين به سامرا تهجرون. قال المفسرون معناه مستكبرين به، الضمير يعود إلى البيت المعهود عند المخاطبين أو الحرم، أي متكبرين على الناس بسببه، تقولون نحن أهل الحرم فنحن أفضل من غيرنا وأعلى. وهذا يشمل كل شيء، حتى من كان وارده من أهل العلم أو كانت أسرة أسرة الدين وفضل، فلا يجوز يتكبر على الناس يقول والدي أنا عالم وأنت أولادكم آباؤكم هم علماء وجهلة، ما يتكبر بأي شيء لا ديني ولا دنيوي. الشرف هو التقوى ومخافة الله، هذا هو الشرف، ليس الشرف أن تنسب إلى نبي أو إلى عالم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة يا فاطمة بنت محمد اشتري نفسك من الله لا أغني عنك من الله شيء، وأنا محمد يعني رسول الله وأنت بنتي ما أغني عنك من الله شيء إذا عصيت الله، فلا بد أن تشتري نفسك في العمل بالطاعة وحفظ أوامر الله والإخلاص له، لو كما قال الله تعالى ود الذين كفروا يعني يوم القيامة لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، قال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، الرسل تقول اللهم سلم سلم في ذلك اليوم، كيف في هؤلاء من المجرمين يعني أو المعرضين عن دين رب العالمين. انتهى خلاص، ناخذ الأسئلة وننصرف. يسأل على الدليل أن الكفار يعذبون على أكلهم الطيبات، يحاسبون ويعذبون على ذلك، في آية تدل على ذلك، قل هي للذين آمنوا يعني الطيبات، أما غيرهم ليس لهم، فهم يأخذون عليها ويعذبون. ما صحة إذا عمل العمل فليتقنه، هذا صحيح هذا، لكن إيش العمل الآن؟ أهل الدنيا كل حديث يأتي يصرفونه إلى مبتغى مواهب الدنيا، المؤمن القوي أحب إلى الله، ويبدأ يذهب لنادي رياضي يقوي عضلاته وهو مهتر ضعيف العمل، لا يقوي إيمانه بالعمل الصالح، فحديث المؤمن القوي دعوة إلى أي شيء؟ دعوة إلى الهمة للإقبال على العمل الصالح، في الصف الأول تكون إذا أذن المؤذن، في الصوم تقوم بسنن الصوم، تجتنب مكروهاته، في الزكاة تخرج الزكاة على الوجه المطلوب على أحسن ما يكون غير تأخر. همة عالية، هذا الحديث يدعو الهمة العالية في العمل الآخرة المؤمن القوي. أما هم يقول القوي يعني البدن بس. طيب وإذا جاء عمل يتقن يوعظ فقط عمال المصنع حقه، لكن هو يتقن لا يتقن عمل الآخرة، لحيته يحلقها أو يعبث بها أو ثوبه يعبث به، ولا يتقن الصدق، يكذب يصدق يكذب يصدق. أهم ما يكون في العمل هو إتقان العمل الآخرة. أما هؤلاء كل ما يأتي حديث فيه أمر الدنيا واحتماله حملوا عليه من غير نظر الآخرة، يحب عمل يتقنه خلاص يوعظ به عامله في المصنع، ولا يعظ به نفسه في إتقان عمل الآخرة من صلاة وخشوع فيها ومن غير ذلك. المؤمن القوي يعظ به أيضا العامل عنده، أو يعظ به نفسه ليقوي بدنه ويفتل عضلاته، لكن لا ينظر إلى قوة الإيمان والهمة العالية في الإيمان، بأن يأتي إلى الصف الأول، بأن يختم في الشهر ختمة أو كل أسبوع ختمة أو كل 3 أيام ختمة، ما ينظر إلى هذا. هذا المؤمن القوي صاحب الهمة العالية في الترقي في درجات الآخرة، يطيع الله ويطيع رسوله ويطيع الوالدين أسرع ما يكون، ما يعجز ويتعاجز من أجل هواه ودنياه. ما المقصود جبريل كان يدارس الرسول القرآن؟ يعرضه عليه يعني. ما مدى صحة القول بأن نبغض المعصية ذاته وليس الشخص؟ لا، تبغض المعصية وتبغض نفس الشخص صاحب المعصية حتى يتركها، لكن بغضك بحسب. فإن كان في مصلحة إظهار بغضك من هجر، كما هجر ابن عمر ولده لأنه عصى الله يقول له شيء، والولد يعصي الله فيه يقول لا تمنع من الله، قال نمنعهم، فهجره ابن عمر حتى مات، هجر الولد، فهذا أظهر البغض لولده بالهجر، هجره. وأحيانا تبقي المعصية البغض في قلبك، لأن الهجر حينئذ إذا خشيت ألا ينفع المهجور فإنك تتركه، كما فعل موسى بفرعون وصله 40 سنة، لأنه ما ينفعه الهجر، وصله يدعوه. نعم، قال ابن مبارك تقربوا إلى الله بغض أهل المعصية. اليوم الحفاوة بإيش؟ بالمال. تجد الإنسان يشوف والده مثلا ما عنده مال، يحتقره ولا يطيعه وكذا، ويأتي أجنبي عنده مال يتعرق لما يشوفه ويتأدب معه ويقوم شوي يقبل رأسه، المال فتنة عظيمة وتقود بالإنسان إلى السفالة. والده يكلمه بسوء أدب وكذا، لما يأتي شريب الخمر صاحب مال لكن يقوم يتأدب معه ويرى أنه أحسن إليه جلس يكلمها بس، هذا كله من إيش؟ من مرض القلب، نسأل الله العافية. وابن مبارك كان يقول تقربوا إلى الله بغض أهل المعصية، وقد جاء في حديث إسناده ضعيف لكن نرى معناه صحيح. يأتي زمن على الناس يبر رجل صديقه ولا يبر والده أو والده، فإذا جاء صديقه ضحك معه واعده وأتى بالمطعم بالطعام وأعطاه مال، والده يعامله أسوأ معاملة، نسأل الله العافية. بل أنه لا يتشرف أنه يعرف الناس عليه كما يذكر، إذا رآه يعني فقير أو رآه مسكين هكذا يعني ما يقول هذا والدي ولا. طيب، هل يجوز للشاب أن يختار زوجه بشروط معينة مثل العمر فيختار أصغر منه بكثير؟ نعم، ويشترط فيها الجمال كثيرا، لا بأس، لأن النبي كما قال ابن الجوزي قال انظروا إلى النبي يا معشر من تزهدون في الجمال وتقولون لا لا الجمال هذا ما يجوز، أو هذا النبي عرض نفسه امرأة عليه، لو كان لا يريد أن يخطبها ما رفع بصره إليها، قال عرضت نفسي وهبت نفسي إليك يا رسول الله، فرفع بصره إليها. لو كان ما عنده نية في الخطبة ويتزوجها كان ما رفع بصره، لأنه حرام النظر على النبي وعلى غيره من المؤمنين، حرام ما كان ينظر، لكن رأى النبي أنها نظرة جائزة يريد أن يراها فرفع بصره إليها، فلما لم تعجب أطرق رأسه. فهذا يدل على أنه يعتبر، بل حتى النبي دعا إلى هذا، قال له يا رسول الله خطبت؟ قال خطبت. المهم قال له خطبت يا رسول الله؟ قال اذهب انظر إليها، يعني أحذرك. أحذر من إيش؟ معصية هي كانت فيها؟ لا، حذره من شيء قد يؤدي إلى ظلمها وترك جماعها مثلا، وهو عيب في الشكل. وشو؟ قال فإن في أعين الأنصار شيء، يعني معروف عن الأنصار أن عينهم تجي صغيرة كذا وشكلها يعني ما فيه جمال أو كذا، فقد ينفرك هذا ويخليك ما تجامعها وتظلمها. المعروف أن الإنسان تزوج امرأة في شكلها فيه شيء ما عجبته، يبدأ يتصرف معها تصرفات تؤدي إلى ظلمها في الفراش وفي النفقة، لا تقول أبي فلوس طالع فيها ما يعطيها لأنها ما عجبتها، فيبدأ يظلمها ما يعطيها حقها. فلابد إذا نظر إليها أن تعجبه في الرؤية الشرعية، ذلك أحرى أن يؤدم بينهما. وقد أخبرني بعض الناس أنه ما عمل بهذا الحديث، نظر إلى امرأة لم تعجبه فما أرادها، فلحقه رجل يكون متزوج أختها فكره أن يكسر خاطر أخت زوجته هذا الصديق الذي هو دله عليها، قال قال والله ما عجبتني ما أريدها، كيف هذه امرأة دينة وكذا، فتجاسرت قال فتزوجتها وأنا لا رغبة لي في شكلها. إيش النتيجة؟ قابلني بعد أشهر قال لقد ظلمتها، يعني كنت ما أعطي حقها في فراشها وما أعطيها، ليش؟ ما عمل بكلام النبي. قال اذهب فانظر، نظرت إليها وكن النبي أعرض عما لا تعجبه، كل هذا ما عمل به، فراح وقاوم النفس في شيء ما اشتهى، كانت النتيجة الظلم، نسأل الله العافية. لذلك قال انظر إليها فذلك أحرى أن يؤذن بينهم. بعض الناس ما عنده أصلا ذوق في هذا الباب، كما أخبرني بعض الأخوان قال أما أنا الطعام والنساء لا أعرف ذوق ولا أعرف الجمال، يعني يتزوج ولو الحصى ما عنده إشكال، هذا خلاص ما عنده إشكال، ذوق أي شيء برسيم يأكله، يشوف امرأة ينظر إلى النساء شيء واحد، عنده عمى ألوان مثلا، هذا خلاص ما عنده إشكال. لكن إنسان يتأثر بهذا المقام، مقام النظر، لا لابد انتبه، لأنه سيظلمها. فشارت الشريعة لك النظرة، ثم النظرة لا يلعب عليك إبليس يجعلك من غير زواج حتى تزني، فإن بعض أخواننا كان يقعد السنة والسنتين والثلاث ما أدري كم وهو يظن أنه لابد أن يكون الجمال قد بلغ القمة وعن فصار إلى وقت خطير، بقي سنين كل ما تدخل عليه امرأة في الرؤية الشرعية أو فتاة يعرض يعرض يعرض يعرض في ذهنه، يظن أنه لابد مرأة تنزلت من الجنة. لا، أفهمته شيء، هذه فائدة العلم، لما أفهمته إياه تزوج مباشرة. انظر الحد لو وضعه النبي وشه في سنة أبي داود من حديث جابر، إذا خطب أحدكم الامرأة فإن رأى منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. أحيانا تأتيك بقرص وجهها تنظر ما يدعوك هذا لنكاحها، فلذلك يقال في الرؤية الشرعية تكون بلبس البيت اللي عند أخوانها، فتراها مجملا يقول هذه والله هذه المرأة أول ما انظر إليها تطفئ شهوتي، ممكن أن تطفئ شهوتي بها، ممكن أن آتيها يتقدم وانكحها. لكن إذا نظرت لها نظرة مجملة في بدنها وفي شكلها وفي وجهها وفي جميع جنباتها من شعر ونحو ذلك، حكمت إجمالا أنك يصعب فراشها أو أن تطفئ شهوتك حتى لا تقع في المحرمات، فإنك ينبغي أن تدبر وتنظر إلى غيرها. النظرة هي إجمالية لجميع، نعم، فشيء يكمل شيء، لا تنظر نظرة جزئية، نظرة إجمالية. بعض الناس نعم ينظر نظرة جزئية، لا انظر ما يدعو، فتش هذا يدعوني إجمالا ويرجح عندي، خذ توكل على الله، لأنك إذا ما فعلت هذا خيسوا يعني جلسوا النساء كسدوا في البيوت، كسدوا ما عاد أحد يأخذها، وأنت عرضت لفتنة العظيمة. اي نعم. طيب، إذا قام الإمام الركعة الثالثة واستتم قائما وهو ناس التشهد الأوسط، فقال المصلين سبحان الله فرجع، قال بعض العلماء تبطل صلاته، لكن الآن ما أعرف دليل على هذا. قال إذا رجع من ركن إلى مستحب بطلت، الأصل عدم البطلان إلا بدليل، أنا لا أعرف الآن دليل على البطلان. طيب، هل تحريم أكل الفأر التقدر أنه مضطرد؟ لا، مو التقدر، التقدر عند أواسط العرب، العرب ما كانوا يستخدمون الضب، لكن النبي ما وجده في أرض قومه، كانوا يأكلون الضب، لكن الفأر متفقون على استقذاره، فما اتفق العرب على استقذاره فهو مستقذر من الخبائث، أما الضب ليس كذلك. وحينئذ هذا الحديث لا أعرفه، أنه من مشي في حاجة أخيه كان له كعبادة 40 سنة في مسجدي، ما أظن يصح هذا. على كل حال، من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عليه كربة من كرب الآخرة. نسأله سبحانه أن يتوفانا عن الإسلام والسنة، وأن يغفر لنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، والحمد لله رب العالمين. لقاء اليوم في شرح السنن كتاب الصيام بعد الساعة 8:28، ينبغي أن تبكروا بالحضور، لأن أمس تأخرتم، حاولوا تحضرون في وقت طويل بعد الفطور، يعني ساعة أو هذا، يعني تحضرون 8:25 بالكثير حتى تسمعوا، لأنه قد يفوت الإنسان من العلم في بداية الدرس ما يسعد به في الدنيا والآخرة، فلا يقول أسمع آخر الدرس من أول الدرس، ينبغي المسلم أن يكون عنده حرص. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.